يخبركم بأنه يوجد رجل له امرأتان وقد أنجب من المرأة الأولى به تبلغ من العمر 25 عاما 25 عاما وأنجب من المرأة الثانية 3 أطفال من بينهن الصغير يبلغ من العمر 8 سنوات ورضعت معه بنت الآريين وأكملت الرضاعة معه وقد تقدم أحد الرجال إلى خطبة البنت الكبيرة أن تبلغ 25 عاما وتزوجها وتقدم للمرأة الثانية خطبة البنت الرضيعة وتزوجها ولا يزال عنده أشوف شرعي بذلك مباح؟ لا لا لأنها رضعت أضعت حينا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.